الفصل الثاني. كم من الناس يعيشون طيلة حياتهم في ظل فكرة واحدة، وكم عدد الناس الذين يتمتعون بقدرة على ابتكار العجلة الدائرية لو لم تبتكر بعد. يعتقد معظم الناس أن الأفكار الجديدة تخطر للآخرين فقط، كما هو الحال في حوادث المرور. والافتراض السائد هنا أن الآخرين هم القادرون على خلق أفكار جديدة، وهم الذين تتاح لهم معظم الفرص. ليت الأفكار الجديدة تأتي مكافأة لأولئك الذين يبذلون الجهد المتواصل، فهم الذين يستحقون ذلك الشرف. كما يشعر المجتمع بسعادة أكبر عندما ينظم ويشجع الجهود الجبارة ويبدي لهم الاحترام اللازم إذا ما أثمرت جهودهم تحت إشرافه. لكن لسوء الحظ ليست الأفكار الجديدة امتيازاً لأولئك الذين يقضون أوقاتاً طويلة في تطوير أنفسهم. لقد قضى تشارلز داروين أكثر من 20 سنة من عمره يعمل في نظرية الارتقاء على مبدأ البقاء للأفضل، لكن وولونس أنجز النظرية خلال أسبوع واحد في إنديز الشرقية. إن التطوير الكامل لفكرة ما ربما يحتاج لسنين طويلة من العمل الشاق، لكن الفكرة بحد ذاتها قد تخطر بالبال بلحظة تبصر واحدة. تحتاج بعض الأفكار لطريقة جديدة في النظر إلى الأشياء، ويصعب علينا تخيل إمكانية ظهور تلك الأفكار بدون تلك الطريقة. وإذا انعدم الرضا عن الفكرة القديمة بسرعة، لم تعد الفكرة الجديدة بحاجة لسنوات عمل طويلة. وقد تأتي سنوات العمل الطويلة بأفكار جديدة صعبة المنال، لأن هذه السنوات تتيح المجال لإعادة ترتيب وتمركز الأفكار القديمة. وما أكثر ما في الحياة العلمية من علماء مجددين لا يعوزهم منطق بحث أو دقة في العمل، ومع ذلك تراهم بعيدين عن الأفكار الجديدة. قد تظهر الأفكار الجديدة من خلال تجميع معلومات جديدة، أو من خلال الملاحظة والتجربة، أو إعادة تقييم الأفكار القديمة. لابد أن المعلومات الجديدة تؤدي إلى أفكار جديدة، لكنها غير موثوقة، لأن معظمها يفسر على أساس النظرية القديمة، ويبرمج بشكل يدعمها. كذلك يفعل المحلل النفساني عندما يفسر الأعراض الجديدة التي تطرأ على مريضه تفسيراً محترفاً يدعم تشخيصه السابق. لهذا السبب يعزو الكثيرون استمرار نظريات فرويد إلى مرونة برهانها التجريبي الذي يستوعب كل محاولة لدحضها. يمكن للمعلومات الجديدة أن تؤدي إلى أفكار جديدة، لكن الأفكار الجديدة ليست بالضرورة ناتجة عن معلومات جديدة، بل من خلال تأمل بالأفكار القديمة وربطها ربطاً جديداً. يمثل أينشتاين مثالاً جيداً هنا، لأنه ابتكر نظريته النسبية دون معلومات جديدة جمعها أو تجارب أجراها. إذن لم يأتي بمعلومات جديدة، بل بنظرة جديدة. أما التجارب التي أكدت النظرية فقد أتت لاحقاً. كان الجميع راضين عن المعلومات الموجودة وعن تناسبها مع البنية النيونتية، لكن أينشتاين وضعها بطريقة جديدة تماماً. تخيلوا هنا الكم الهائل من الأفكار والمعلومات القديمة التي يمكن إعادة ترتيبها بشكل أفضل الآن. عند التكلم عن الأفكار الجديدة يخيل لمعظم الناس الابتكارات التقنية والنظريات العلمية. صحيح أن الابتكارات والنظريات تحتاج إلى معرفة، لكن المعرفة غير كافية إن لم ينتج عنها أفكار جديدة. هناك امرأة أمريكية جنت أموالاً طائلة من اكتشافها لطريقة جديدة تطوي بها قطعة ورق كي تستخدم كفاتورة أو وصل استلام. انتشرت هذه القطعة لأنها توفر الجهد والمال والقرطاسية. إن عملية خروج الفكرة الجديدة منفصلة تماماً عن الأهمية الفعلية لتلك الفكرة. فالفكرة التافهة تخرج بنفس الطريقة التي تخرج بها فكرة تغير مجرى التاريخ. ويقال إن نابليون العظيم واجه صعوبة في التخلص من كلب زوجته لا تقل عن الصعوبة التي واجهها في التخلص من الجيوش القوية التي أرسلت لمحاربته. هناك مثال على عدم كفاية المعرفة التقنية والظروف الصحيحة لصنع أفكار جديدة. إنها قصة الصمام الثرميوني الذي اعتمد عليه تطور التكنولوجيا الإلكترونية بما فيها من عجائب تتعلق بوسائل الاتصالات. لقد وضع أديسون ساحر الكهرباء يده على المصباح الكهربائي الذي نعتبره اليوم شكلاً بدائياً عن الصمام الثرميوني. لم يكن لأحد في ذلك الوقت الأرضية الكافية لإدراك ماهية أداة أديسون، حتى أتى فليمينغ بعد سنوات ليفعل ذلك في لندن، ثم أتى بعده لفارست ليطور الصمام الثلاثي، ولم تتم الاستفادة الكاملة منه حتى أتى مهندسو التليفون ليفعلوا ذلك. هناك صعوبة كبيرة في التوصل إلى الأفكار الجديدة لأنها تعتمد على الصدفة، وحسب هذا الرأي لا تظهر الفكرة الجديدة إلا باجتماع عناصرها على شكل معين وفي وقت واحد وفي عقل شخص واحد. الأمر إذن هو انتظار فرصة اجتماع مخصب لجميع تلك العناصر. لا شك أن هذه الرؤية سلبية لكنها ثابتة بالأدلة. لقد أثبت العقل البشري كفاءة وقدرة عالية في تطوير الأفكار الجديدة فور ظهورها، ففي فترة لا تتجاوز حياة شخص واحد تطورت الطائرة من تجربة مغامرة لا تتجاوز ميكانيكية دراجة هوائية إلى أن أصبحت وسيلة مواصلات لا تضاهى من حيث الفعالية. أما المذياع فقد تحول من معجزة مؤقتة إلى أداة رخيصة بمتناول الجميع. تفوق العقل البشري في تطوير الأشياء لدرجة أنه صمم عقلاً إلكترونياً يساعده في رفع القدرة على التطوير أكثر فأكثر، لكن العقل ضعيف أمام خلق فكرة جوهرية جديدة. ورغم توفر التكنولوجيا ولوقت طويل لا تظهر الأفكار الجديدة إلا بشكل مشتت. ولم يكفي وجود التكنولوجيا لإنشاء الطائرة المحلقة، حتى أتى كريستوفر كوكرل بفكرته الجديدة. ومن ناحية أخرى تندثر الفكرة إن لم تجد التكنولوجيا الكافية لإخراجها إلى الحيز العملي. وخير مثال على هذا شروع تشارلز بابيج بروفيسور الرياضيات اللوقاني في جامعة كامبريدج بإنشاء أول حاسوب في ثلاثينيات القرن العشرين، لكنه أحبط بسبب غياب التكنولوجيا الإلكترونية التي جعلت الحاسوب ممكناً اليوم. ظلت فكرة البروفيسور بابيج الممتازة حبيسة حتى أتت النقلة الميكانيكية. إذن التكنولوجيا تساعد الفكرة الجديدة على الظهور لكنها عاجزة عن خلقها. إذا ما سلمنا بالظهور السلبي للأفكار الجديدة ما علينا إلا الانتظار، الدعاء والصلاة، لكن لابد من وسيلة بديلة عن الانتظار. ويدلنا السؤال التالي على إمكانية وجود ذلك البديل: إذا كانت الأفكار الجديدة محض صدفة، لماذا ظهر عند أديسون الكثير من الأفكار مقارنة مع غيره؟ أو لماذا تظهر سلسلة من الأفكار الجديدة لدى العلماء والمخترعين وليس فكرة واحدة؟ إذن هناك قدرة على توليد أفكار جديدة قابلة للتطوير عند البعض دون غيرهم. إنها قدرة لا علاقة لها بالذكاء المحض، بل بعادة عقلية معينة أو بطريقة معينة بالتفكير. قد يفوز صاحب الفكرة الجديدة بمكافأة مجزية أو ربما لا يجني منها إلا شيئاً تافهاً. فالرجل الذي صنع الحصادة المركبة جنى منها ثروة طائلة، أما صانعو آلة الخياطة لم يجن منها شيئاً على الإطلاق، لكن لابد من مكافأة أكيدة. إنها فرحة من نوع راق، إنها نشوة تختلف عن أي سعادة ترافق أي عمل آخر إنها نشوة الإنجاز. لا يمكن تجاهل أي فكرة جديدة تقفز إلى حيز الوجود، فهي تدخل عالم الخلود بمجرد ولادتها.